wakati mkotona, wakati mgino, na kakakua, mkotoni kina. Ayyakini, nisa kaya kada kena mkani kawoli, wakati mkotona, لأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا محل من جبل الخصومة والمراد بالخصومات المنفية والجبل الخصومات في دين الله تبارك وتعالى. بدون هدف فقير وبدون دعوه والا فان الخصومه قائمه بدل يسر الامم بغير اهل السنه واهل الجبل واما الخصومه لاهل السنه لاهل الجبل فهي اكثر كل واحد واقامه الجبل عليه ورحب بجسمهم وهو لا نفسهم ويكتفون بذلك ولا يكتفون مجال متحددا لأفعال الأهواء والضلالات وإنما ينتقون ببيان السنة والتحذير من مخالفتها والرد والتحذير البدع سواء بالكتاب أو بالمؤلفات ولا يجيبون على ذلك والمناقشات هو قرار لهواء شرعية ومناقشات عظيمة والمناقشات التي لها دار شرعية هي التي تتضمن ليل النصيحة لما تقرا بما يكتبها فيبين الملح سواء فيما يتعلق بالاحتفال او فيما يتعلق بغير الدين من التشابهات يبين الحق للدليل والتوضيح نصره للسنه وتحرير الدين وكان يقول من تجاه أهل الكفر في الله تبارك وتعالى وهو جدال بالباطل لإظهار قال الله سبحانه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد وجدال أهل الهدى يتكلمون في التكليف في جبله لإتمام السنة لتحل محلها الهدى والضلالات ويكون المستقيم وهذا الجبل المذموم هو انقطع من الكافرين او قطع من اهل الهدى وكل جريمة عند الله لها جزاء جزاء وجزاء فالمنكر اما ان يفرضك الكفريه يجب ان يفرضها من مله الاسلام كامل الاسلام واما ان يضيف الى بدعه خطيره بصيره نحو هذه الاسلام لا يقبل حقها وانما هي اكبر من السلام ان يضيعها رحمه الله في التكبر والاتباع مما نظر في الأعداء والذنوب وصلوا إلى تفسيرها من حيث الإثم والخطأ الشرك الأكبر والكفر الأكبر أعظم الذنوب يريد الشرك الأكبر يريد الشرك الأكبر جدا لأن يقول صلى الله عليه وسلم في المعنى ضلال من البدع الكبائر كبائر الذنوب الموجبات يعني ذلك الصغائر ومن هنا يدرك مصالح البدع وقطع المبتدئين عن الدنيا فلا يستقيم الإنسان لا يستقيم شيء من البدع ولا يهرب الإنسان شيء من البدع أبدا.